ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ أحسن المختصرات لما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة، كلها آيات وأحاديث. الطحاوية لا بأس بها، لكنها مكررة، فيها تكرار كثير، وفيها تفريق في الموضوع الواحد، تجد يتكلم مثلا على الإرادة في أول كتاب وفي آخر كتاب. فأرى أن يدرس الإنسان العقيدة الواسطية قبل كل شيء.